فعندما نسأله عن حكم غسل يوم الجمعة في خلاف بين العلماء، الصحيح إن شاء الله أنه واجب لقوة أدلة القائلين بالوجوب وعدم المعارض القوي لها. وما استدلوا عن الجمهور به، ما استدل الجمهور به فله تأويل. فإن أثر ابن عباس موقوف عليه، وهذا اجتهاده أنه ليس بواجب، ولنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكره: فاغتسلوا وليمس أحدكم أفضل ما يجد. النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالغسل لما رأى أو شم منهم تلك الرائحة وتأذى بعضهم من بعض، أمر بالاغتسال. هذا ابتداء الغسل. ثم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، رائحة فيك أو لم تكن واجب عليك. فلنا حديث رسولنا، وهذا اجتهاد هذا الصحابي، وقد عارض اجتهاد غيره ممن هو أعلم منه ومن هو مثله، يعني أعلم منه كعمر، فإنه حكى عنه ابن حزم الوجوب. هذا هو الصحيح. فأثر ابن عباس موقوف، والمرفوع منه فيه الأمر في ابتداء الغسل، ثم صار واجبا بعد ذلك كالرمل، فإن له ابتداء ثم صار واجبا عند بعضهم أنه يجب الرمل في طواف القدوم 3 أشواط. وذكروا العلة التي ابتدا فيها رسول الله الرمل، وهو التجلد. وقد أشاعت قريش أنهم أصابتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرمل. فعندما أيضا نسأله السؤال يتعلق بدرسنا المتقدم: هل الغسل اليوم أم الصلاة؟ فضل محمد: نعم، فيه خلاف. فابن حزم يرى أن الغسل، والظاهرية يرون أن الغسل اليوم، فإذا اغتسل قبل غروب الشمس بشيء يسير أو عند الغروب قبل أن يغيب القرص كله فهذا يجزئه. نعم. والذي عليه أكثر أهل العلم أن الغسل إنما هو للصلاة، فمن أراد أن يأتي الجمعة فيجب عليه أن يغتسل، سواء كان ممن تجب عليه الجمعة أو ممن ليست الجمعة واجبة عليه كالمرأة، فإنه إذا أرادت الجمعة تغتسل وجوبا، وإذا بقيت في بيتها وصلت في بيتها ما عليها وجوب غسل. وهكذا العبد، وهكذا المسافر، هؤلاء الجمعة ليست واجبة عليهم، لكن إذا أرادوا الجمعة يغتسلون للجمعة يعني للصلاة. والمالكية يشتركون في غسل الجمعة الاتصال بالرواح إلى الصلاة، يشتركون الاتصال، هم يجعلون للصلاة ولكن يشتركون الاتصال، لا تغتسل بعد طلوع الفجر مباشرة أو في نصف النهار أو إلى آخر ذلك، وإنما يلزمك أنك تغتسل عند الإتيان. إذا أردت الجمعة اغتسلت ومشيت، وأما إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر ما يجزئك هذا، تحتاج إلى غسل آخر عند الذهاب للصلاة. فهم يقولون لليوم لغسل الصلاة، ويشترطون الاتصال بالرواح إلى الصلاة لتتحقق الحكمة في مشروعيته. فقالوا: لو طال الفصل بينه وبين رواحه فإنه يعيد الغسل، ولا يضر الفصل يسير، الفصل يسير عندهم لا يضر، أما الفصل غير يسير فيضر بالغسل، فعليه الإعادة، يغتسل من أول طلوع الفجر أو الساعة 7 يغتسل، 8 ويذهب الساعة 12 أو 11 عن 11:30 ما يجزئه، لابد أن يتصل الغسل بالرواح، والفصل يسير لا يضر. والجمهور لم يشتركوا هذا الاتصال بالرواح، لكنهم استحبوا تأخيره إلى الذهاب، وهذا هو الصواب، أنه لا يشترط الاتصال بالرواح، وإذا أخر جيد حتى يذهب نظيفا إلى الجمعة، يمس من طيبة من أحسن الطيب، ويغتسل قبل ذلك ويذهب نظيفا على أحسن ما يكون من هيئة، فهذا أفضل. وأما الاتصال فليس بشرط. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: وهي ساعة خفيفة. قوله يقللها أي يقلل زمانها، يقلل زمنها، ويدل على أن المراد تقليل زمنها، وأنه يسير. قوله في الرواية، في رواية مسلم: وهي ساعة خفيفة. هذا هو الصواب في التفسير، يقللها أي يقلل زمنها، ويدل على ذلك رواية مسلم: وهي ساعة خفيفة. ويحتمل أن يكون مراده يقللها أي يزهد هذا الفعل اليسير من الدعاء، أي يزهد هذا الفعل اليسير من الدعاء الذي ينال به العبد الثواب والأجر الكبير، أي يزهد هذا الفعل يدعو الله وهو قائم يصلي، أي يدعو يسأل الله عز وجل إن أعطاه إياه، يزهد هذا الفعل اليسير من الدعاء الذي ينال به العبد الثواب والأجر الكبير. والتفسير الأول أولى، والتفسير الأول أولى. لما تقدم أي من بيان رواية مسلم، ولأن الضمير في قوله يقللها مؤنث، لما تقدم لأن الضمير في قوله يقللها مؤنث فيعود إلى الساعة نفسها. فيعود إلى الساعة نفسها، ولو كان المراد به التزهيد في الفعل لقال يقلله، ولو كان المراد التزهيد في الفعل لقال يقلله، أي تقليل هذا العمل. أي تقليل هذا العمل. قوله متفق عليه: رواه البخاري، رواه البخاري باب الساعة التي في يوم الجمعة، باب الساعة التي في يوم الجمعة برقم 935، ومسلم باب، ومسلم باب في الساعة، باب في الساعة التي في يوم الجمعة. من طريق مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، عن أبي هريرة، ورواياه أيضا من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة. ورواياه أيضا من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة. رواه البخاري في باب الإشارة في الطلاق والأمور. رواه البخاري أي من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة في باب الإشارة في الطلاق والأمور برقم 5294. ومسلم بالرقم المتقدم، ومسلم بالرقم المتقدم 52800، أظن ما ذكرنا مسلم في باب الساعة بالنسبة لما تقدم 52800، ومسلم برقم 52800، وهكذا الرواية المتقدمة في نفس الرقم. وقوله في رواية مسلم: وهي ساعة خفيفة، رأه مسلم في الباب السابق والرقم المتقدم، رأه مسلم في الباب السابق وبالرقم المتقدم من طريق محمد بن زياد، من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة مرفوعا، عن أبي هريرة مرفوعا: إن في الجنة لساعة، إن في الجنة لساعة لا يوافقها مسلم، إن في الجمعة معذرة، إن في الجمعة لساعة، إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، قال: وهي ساعة خفيفة. إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، قال: وهي ساعة خفيفة. فينبغي استغلال هذه الساعة، سيأتي تحديد وقتها وزمنها. وعن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم، رواه مسلم في الباب المتقدم برقم 853 من طريق ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه، من طريق ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي بردة ابن أبي موسى، عن أبي بردة بن أبي موسى قال: قال لي عبد الله بن عمر، قال: قال لي عبد الله بن عمر: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت نعم، قال: قلت نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة، انظر إلى الدارقطني، رقم 1297 جلد السابع 212 صفحة. وذكر أخونا الشيخ محمد حفظه الله أن الشيخ مقبلا ارتضى إعلان الدارقطني، وذكر أخونا الشيخ محمد بن حزام حفظه الله أن الشيخ مقبلا ارتضى إعلان الدارقطني كما في تعليقه على التتبع. وهو الصواب، فإن المرفوع انتهى كلام الشيخ محمد، فإن المرفوع رواه بكير عن أبي بردة عن أبي موسى، فإن المرفوع رواه بكير عن أبي بردة عن أبي موسى، وخالف بكير جماعة من الثقات، وخالف بكير جماعة من الثقات، فرواه عن أبي بردة مقطوعا من قوله، فرووه عن أبي بردة مقطوعا من قوله، وهم معاوية بن قرة، وهم معاوية ابن قرة وواصل الأحدب وأبو إسحاق، فهؤلاء ثقات، فهؤلاء ثقات يحصل بمجموعهم ترجيح روايتهم. ثلاثة عندنا خالفوا بكيرا رحمه الله: معاوية بن قرة، واصل الأحدب، وهكذا إسحاق السبيعي. فهؤلاء ثقات يحصل بمجموعهم ترجيح روايتهم على رواية بكير، على رواية بكير على أنهم كوفيون، فهم أعلم بحديث بكير، زد على ما يرجح روايتهم أنهم كوفيون، وبكير حجازي، على أنهم كوفيون فهم أعلم بحديث بكير، وهو من أهل فهم أعلم بحديث أبي بردة وهو من أهل الحجاز، فما ذكره الدارقطني من تضعيف رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأنه مقطوع على أبي بردة راجح، فلا شك أنه لا يسدل بتحديد هذا الوقت ما بين مجلس الإمام وهو في مسلم إلى أن تقضى الصلاة، هذا الراجح فيه أنه مقطوع من قول أبي بردة، ومنهم من ذكره من قول أبي موسى، والصحيح أنه من قول أبي بردة، هي ما بين مجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. وفي حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجه، رواه ابن ماجه باب ما جاء في الساعة التي ترجى في الجمعة، برقم 1139 عن عبد الله بن سلام قال: قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، يعني يتكلم في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، يسمع. عن عبد الله بن سلام قال: قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، إنا لنجد في كتاب الله في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله فيها شيئا إلا قضى له حاجته. قال عبد الله: فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض ساعة إنا لنجد في كتاب الله في يوم الجمعة ساعة، قال له رسول الله وبعض ساعة، فقلت صدقت، أو بعض ساعة، فقلت أي ساعة هي؟ سيأتي من القائل أي ساعة هي؟ ليس عبد الله القائل يسأل عن هذه الساعة، وإنما الراوي عنه وهو أبو سلمة كما سيأتي. فقلت أي ساعة هي؟ قال: آخر ساعات النهار. قلت: إنها ليست ساعة صلاة. والحديث به يصلي عبد المؤمن يصلي، هكذا الرواية المتقدمة. فقلت: إنها ليست ساعة صلاة، آخر النهار ما تصلح الصلاة فيها، مكروهة. قال: بلى إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يحبسه إلا الصلاة فهو في صلاة. وإسناده حسن وتعيين ساعة الاستجابة هنا من قول عبد الله بن سلام ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنها في آخر النهار، ساعة آخر ساعات النهار، كما توضح رواية أحمد أي في المسند 39 مسند الرسالة 98 و100. كما توضح رواية أحمد قال أبو سلمة: سألته أية ساعة هي؟ قال آخر ساعات النهار. فقلت إنها ليست سحو الصلاة. قال بلى، إن العبد المسلم في صلاة إذا صلى ثم قعد في مصلى لا يحبسه إلا انتظار الصلاة. وكذلك رواه أحمد من طريق فليح عن سعيد بن الحارث عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وكذلك رواه أحمد من طريق فليح عن سعيد بن الحارث عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وأبي سعيد وفيه ثم خرجت من عنده فدخلت على عبد الله بن سلام وفيه ثم خرجت من عنده فدخلت على عبد الله بن سلام فسألت عنها فقال هي آخر ساعة. فقلت إن رسول الله قال في صلاة وليس الساعة الصلاة الحديث. قال أولم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أن العبد إذا كان ينتظر الصلاة فهو في صلاة. من انتظر الصلاة إلى آخره. شاهدنا فقلت له يعني لي عبد الله بن سلام فخرجت إليه وسأل عن الساعة. ورواه ابن أبي خيثمة من طريق يحيى بن أبي قير عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأبي سعيد فذكر الحديث. ورواه ابن أبي خيثمة من طريق يحيى بن أبي كثير بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأبي سعيد فذكر الحديث. وفيه قال أبو سلمة فلقيت عبد الله بن سلام فذكرت ذلك له فلم يعرض بذكر النبي صلى الله عليه وسلم فالحاصل أن تعيين الساعة في الحديث موقوف على عبد الله بن سلام. وعن جابر عند أبي داود والنسائي وفي حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجه. وعن جابر عند أبي داود والنسائي أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. قوله عن جابر رواه أبو داود باب الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة الثاني 81 و200 برقم 1048 والنسائي في باب وقت الجمعة 93 من طريق الجلاح مولى عبد العزيز ابن عبد الرحمن مولى عبد العزيز أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة 12 ساعة فيها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أتاه إياه فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. الحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود. قال قلت إسناده صحيح على شرط مسلم. وكذا قال الحاكم وافقه المنذري والذهبي وصححه أيضا النووي وحسن العسقلاني حسنه العسقلاني. وهكذا صححه رحمه الله في صحيح النسائي. وهكذا صححه أيضا في صحيح النسائي. ولكن الحافظ ابن رجب رجح فيه الوقف كما أفاده الشيخ حفظه الله، الشيخ محمد حفظه الله. فالحديث رواه غير الجلاح عن أبي سلمة موقوفا، ولكن الحافظ ابن رجب رجح فيه الوقف كما أفاد ذلك أخونا الشيخ محمد حفظه الله. فالحديث رواه غير الجلاح عن أبي سلمة موقوفا، وهو موسى بن عقبة، وهو موسى بن عقبة عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام، عن عبد الله بن سلام موقوفا عليه كما في مصنف عبد الرزاق. قال ابن رجب وعندي، قال ابن رجب وعندي أن رواية موسى بن عقبة الموقوفة أصح، أن رواية موسى بن عقبة الموقوفة أصح، ويعضده أن جماعة رووه، ويعضده أن جماعة رووه عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام، ومنهم من قال عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن عبد الله بن سلام. فإذا مرجع رواية جابر هي رواية أبي سلمة عن عبد الله بن سلام، فلعله حصل وهم من بعض الرواة عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله. الصحيح عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام موقوفا عليه، رواية جابر مردها إلى رواية عبد الله بن سلام. وهذا الذي أشار إليه ابن رجب رحمه الله تعالى. فالحاصل تحديد الساعة لم يثبت كما سيأتي إن شاء الله الكلام على هذا. بالنسبة للمرفوع كما سمعت لم يثبت المرفوع، لكن على السهيل الألباني يكون ثابت من حديث جابر، لكن على ما ذكر لم يثبت تحديد الساعة في المرفوع، ولكن في الموقوف سيأتي إن شاء الله عن الصحابة يأتي. قال وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا أمليتها في شرح البخاري وفتح الباري. قال الخضير قد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا أمليتها، عند قوله أمليتها. قال الخضير معروف أن الحافظ أملى كتابه إملاء، قال الخضير معروف أن الحافظ أملى كتابه إملاء، وكان يستفيد من بعض طلابه، وكان يستفيد من بعض طلابه النابهين، من بعض طلابه النابهين يحضرون له بعض المسائل، يحضرون له بعض المسائل فينظر فيها نظرا دقيقا، فينظر فيها نظرا دقيقا ويراجع أصولها، ويراجع أصولها ويسبقها، ويسبقها ويصوغها بعبارته ثم يمليها، ويراجع أصولها ويسبقها ويصوغها بعبارته ثم يمليها. ولا مانع أن يستفيد الشيخ من الطالب، يحضرون المسائل ويطلع عليها رحمه الله وغفر الله له، ويرجع إلى الأصول التي نقل الطلاب منها ثم يأتي الدرس ويمليها عليه بعد تهذيب المسألة والنظر فيها وسباق هذه المسألة وصياغة هذه المسألة بما عنده وأتاه الله سبحانه وتعالى من الفهم والإلقاء، فيلقي على الطلاب إملاء درسا أو يملي عليهم هذا الدرس الذي هو كما ترونه فتح الباري أملاه إملاء رحمه الله تعالى، ويلقيه على الطلاب. وأخرج كنزا عظيما، أو أخرج كنزا عظيما للمسلمين. والخضير هو خبير بهذه الكتب، له اطلاع واسع، لا بأس أن ينقل عنه مثل هذا الشيء. هو خبير بهذا الباب وخبير بالحافظ، ولو شرع على الصحيح كما تعلمون فلا شك أنه يستفيد من فتح الباري ومن غيره مطلع على فتح الباري وكيف كان تأليف فتح الباري، فكان يمليه إملاء ويستفيد من الطلاب النابهين يحضرون له بعض المسائل فينظر فيها نظرا دقيقا ويراجع أصولها ويسبقها بعد ذلك ويصيغها يصوغ هذه بعبارته ثم يمليها على الطلاب ويكتبها الطلاب، لا مانع من ذلك، لكن هذا ليس في جميع الأحوال، وإنما في بعض المسائل يكلف بعض الطلاب ربما بالبحث عنها فيذهبون يبحثون يأتون بالبحث للشيخ وينظر فيه بعد ذلك، وليس من المتشبعين ما لم يقرأ، فهو يرجع إلى الأصول ويستفيد من طلابه. هذا إن شاء الله نكتفي به، والمسألة إن شاء الله لها وقت آخر لأنه قد جاء الوقت. الحاصل استفدنا بالنسبة لتحديد الساعة قد علمت أنها موقوفات ومقطوعات، فما هو المقطوع؟ ما يروى عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي ما بين نجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، صحيح أنه مقطوع من كلام أبي بردة. من رجح هذا؟ الدارقطني، أحسنت. والثاني الموقوف، نعم، أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس آخر ساعات النهار، هذا الصحيح أنه موقوف على عبد الله بن سلام، وحديث جابر يرد إلى حديث عبد الله بن سلام، لأن من هو أوثق من الذين ذكرنا؟ موسى بن عقبة رواه عن أبي موسى عن عبد الله بن سلام، وقصت رواه عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام، ولم يروه عن أبي سلمة عن جابر، وإنما الصواب عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام موقوفا عليه. وأما رواية أبي سلمة عن جابر فهي من طريق الجلاح مولى عبد العزيز، وغيره أرجح منه، أي من الذين رواه عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام أرجح منه، فيكون مرد حديث جابر هو حديث عبد الله بن سلام، وحديث عبد الله بن سلام قد سمعت الترجيح فيه الوقت أنه من قوله لا من قول النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعت في الروايات التي ذكرناها. قال يسلم عليكم وعلى الطلاب عبد الله حرازي الصنعاني، جزاكم الله خيرا. عليكم عليه السلام. قال من المعلوم أن هيئة العبادة توقيفية لا تثبت إلا بدليل، وما أثبت منها بلا دليل فإنها محدثة في الدين، فإذا قيل إن هيئة الإرسال بعد الركوع ليس لها دليل لأن حديث أبي حميد حتى يعود كل فقار مكانه، يعني قبل الركوع، لأن الفقار قبل الصلاة قد لا يكون على هيئة الإرسال، فبأي حديث نجيبهم؟ ما في إلا هذا الذي استدلوا به حتى يعود كل فقار مكانه على أنه قبل الصلاة، وكل فقار قبل الصلاة كان فيه إيش؟ الإرسال، وليس قبل الركوع كما يحمله غيرهم، فقبل الركوع كان الضم، قبل الركوع كان الضم، فلذلك استجاب أهل العلم هذا الدليل، فمنهم من جعل له وقال المقصود حتى يعود كل فقار قبل الدخول بالصلاة، فإنه كان مرسلا للشخص وليس بضام ليديه، ومنهم من حمل على الصلاة حتى يعود كل فقار مكانه أي في الصلاة قبل الركوع. حاصل كما قال أحسن قول بهذا قول أحمد، الأمر سهل، الأمر في هذا واسع، فمن ضم لا ينكر عليه بعد الركوع، ومن أرسل بعد الركوع أيضا كذلك لا ينكر عليه، فلا نجلس نتجادل في مسألة يتجاذبها الدليل، فالأمر في هذا واسع. قال أنه يشترط أن تكون في المسجد الذي صليت فيه الجمعة، يعني الساعة التي ذكرت؟ لا، ما يلزم، يلزم أنك تدعو الله في هذه الساعة لعلك تصادف هذا الخير والبركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة، ما يلزم. قال هل يجزي الغسل في ليلة الجمعة؟ لا، ولا أعلم خلافا بينهم، وإنما الغسل يوم الجمعة سواء كان على قول ابن حزم أو على قول غيره، فإنهم يجعلون ذلك في يوم الجمعة، أما ليلة الجمعة ليس محلا لغسل الجمعة، الغسل في اليوم. ثم اختلفوا هل هو للصلاة أو لليوم، وما أعلم أحدا يدخل الليلة ليلة الجمعة.